بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، وصلنا في الكلام على ذكر طرفي النهار إلى الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الأذكار، وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع. الحديث كما ترون يعلمنا أن نذكر الله في الصباح وفي المساء بهذا الذكر العظيم، وهو الذي يعلن فيه الإنسان حاجته إلى فاطره سبحانه وتعالى وربه. ودائما تجدون أن هذه الأذكار فيها توسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وتوسل لله تعالى بالربوبية وبألوهيته سبحانه وتعالى. فيقول كما سمعتم: اللهم عالم الغيب والشهادة. فرب العالمين كما تعلمون لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والغيب عنده شهادة، وهو يختص سبحانه وتعالى علم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن هو رب العالمين، هو عالم الغيب، ولا يوجد غيب عند الله عز وجل، وإنما الغيب عند المخلوقات، عند الملائكة قد يكون هناك غيب، بدليل أن الساعة أخفاها الله تعالى، أخفى علم وقوع الساعة على الخلق أجمعين، لدرجة أن جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة بشر وسأله وقال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أنا وأنت نشترك في عدم العلم بميعاد الساعة. فرب العالمين وحده هو الذي يعلم الغيب والشهادة، ولذلك يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا يعلم كل الكائنات الموجودة في السماوات والأرض لا تعلم الغيب، وإنما يعلم من؟ الله، إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. اللهم عالم. وأنت حينما تذكر هذه الأذكار تكون هذه المعاني في قلبك، تتحقق بهذه المعاني وأنت تنطق بالكلمات، فهي كلمات لها معاني لابد وأن تكون مستوعبة وأن تكون مؤمناً موقناً بها. فاطر السماوات والأرض، فطر بمعنى خلق وأبدع على غير مثال سابق، يعني الذي يصنع شيئاً يصنعه على مثال سبق. تجد إنسان يصنع عمارة على مثال وأمثلة سبقت، لكن رب العالمين فطر الخلق على غير مثال سبق، هو الذي أبدع وهو الذي صور وهو الذي خلقه وهو الذي فطره. فاطر، قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء. وكل شيء هذه يعني كلمة شيء هي تعم كل الأشياء، ملائكة، بشر، جن، إنس، كله رب كل شيء ومليكه، هو ربه وهو يملكه سبحانه وتعالى، يملك من الملك ويملك من الحكم والتدبير، فهو رب وفاطر ومالك وخالق سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه. بعد أن توسل الله بعلمه للغيب والشهادة وبكونه فطر السماوات والأرض وبأنه رب كل شيء ومليكه، قال أشهد أن لا إله إلا أنت، فجاءت هذه الشهادة عن علم، كما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذه الشهادة جاءت شهادة الألوهية، الشهادة بالألوهية بعد ماذا؟ بعد الربوبية، لأن الذي خلق ورزق وفطر ويعلم كل شيء وبيده كل شيء هو وحده الذي لا إله غيره ولا يعبد سواه. ولذلك يقول سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، الذي يخلق لا يتساوى مع غير الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كان كل من عدا الله مخلوق مربوب مصنوع مفطور لله سبحانه وتعالى، فيقول أشهد أن لا إله إلا أنت. ولذلك يأتي توحيد الألوهية كلازم من لوازم توحيد الربوبية، يلزم من توحيد الربوبية أنه لا إله إلا الذي خلق وفطر ورزق ودبر وعلم كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، الاستعاذة بمعنى الالتجاء، يعني تلتجئ إلى الله عز وجل وتفر إليه وتعتصم به وتستجير به وتلوذ به سبحانه وتعالى، فتفر وتهرب إليه من أي شيء يؤذيك. أعوذ بك، يبقى أعوذ ألجأ، أعوذ بمعنى أتعتصم، أعوذ بمعنى أستجير بك يا ربي، يجير ولا يجار علي، يجير سبحانه ولا يجار علي، والاعتصام يكون به. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي. الإمام ابن القيم له كلام في بدائع الفوائد جميل جدا بخصوص هذا الحديث، يقول فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مصدري الشر، وهما النفس والشيطان، مصدري الشر النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه، إلى ماذا يعود الشر؟ إلى نفس، إلى الإنسان، يبقى المصدر النفس والشيطان، ويعود الشر وينتهي إلى من؟ إلى الإنسان وإلى إخوانه من المسلمين. يقول وذكر مورديه ونهايتيه وهما عود على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه. انظر إلى الجمال. فهنا أعوذ بك من شر نفسي. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. شركي جاء في بعض الروايات شركي وجاء وشركي. الشرك اللي هو الايه؟ الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان ليوقعه. فأتت بالمعنيين الشرك والشرك، الشرك والشرك الذي يصنعه الشيطان. فإذا الشيطان قد أعد للإنسان والعياذ بالله أعد له مزالق كثيرة وأعد له أفخاخ ليوقعه فيها. فإذا هنا الحديث يقول: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، لأن شر نفسي سيعود إلى نفسي فأقترف عليها سوءا، أو يعود شر نفسي إلى إخواني المسلمين، إما بإعاز من النفس الأمارة بالسوء أو بإعاز من الشيطان وشرك الشيطان. فإذا انظر إلى المصدر، ذكر المصدرين: نفس الإنسان والشيطان، والنهايتين سيعود الشر إما إليك وإما إلى إخوانك من المسلمين والمجتمع المسلم. فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك وشر الشيطان وشرك. قال: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني تقول هذا الدعاء كذلك قبل أن تنام. والحديث صحيح كما سمعت. الحديث التالي وفي الترمذي أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، صباح كل يوم ومساء كل ليلة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضر شيء. يبقى هذه الكلمة لو قلتها في الصباح وفي المساء، مساء كل ليلة، صباح كل يوم ومساء كل ليلة، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضرك شيء. والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، والأئمة صححوه، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث لما نرجع لرواية الإمام أبي داود وجدنا شيئا مهما ينبغي أن نذكره. يعني لما نرجع إلى سنن أبي داود، اسمع، قال رواية أبي داود أن أبان ابن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول، إلى آخر الحديث. وقال الراوي: فأصاب أبان ابن عثمان الفالج. أبان ابن عثمان راوي الحديث عن عثمان أصابه مرض اسمه الفالج، أعاذنا الله وإياكم. ومرض الفالج هذا شلل يصيب أحد شقي الجسد، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه. أنت علمتني حديث والحديث بيقول إن من قال هذا لم يضره شيء، فكيف وقد أصابك الفالج؟ فلما نظر إليه قال: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. أنا في اليوم اللي جالي المرض ده أنا نسيت أن أقولها بسبب الغضب. وفي الترمذي قال، ده هذا في سنن أبي داود، وفي الترمذي قال أبان: أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أنا في اليوم ده ما قلتهاش، ليمضي الله علي قدره. ولذلك قال الإمام القرطبي في شرحه لصحيح مسلم: هذا خبر صحيح وقول صادق علمناه دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركت فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بهذه الكلمات. أرأيتم إلى ما يصيبنا نظرا لأننا نفرط في هذه الأذكار التي تحصن الإنسان من الشيطان ومن شر الدواب وهكذا. فقوله ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله، كلمات قصيرة قليلة جدا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها بعد الفجر قبل شروق الشمس 3 مرات، وتقولها قبل غروب الشمس 3 مرات، والحديث صحيح. قولوا بسم الله، يعني طبعا كلمة بسم الله لما تذكر معروف معناها إيه، هذه لابد لها من تقدير فعل مناسب، مش كده ولا لا؟ لابد من تقدير فعل مناسب لحالك حين البسملة. فإن كنت تأكل يبقى الفعل إيه، أأكل بسم الله، تشرب أشرب بسم الله، تكتب أكتب بسم الله، أي شيء تفعله تفعله بسم الله، يبقى تقدر فعلا لكلمة بسم الله. تمام؟ طيب، قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، المقدر هنا يعني أستعيذ باسم الله، فإن الاستعاذة باسم الله سبحانه وتعالى تجعلك في حصن باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. كلمة الذي لا يضر مع اسمه يعني الذي يتعوذ باسم الله عز وجل، وطبعا باسم الله اسم مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، أسماء الله عز وجل جميعا، يبقى جميع أسماء الله عز وجل، يبقى أسماء الله عز وجل إذا ذكرت وتعوذ الإنسان بها يبقى وانت بتقولها تقدر يبقى وانت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، تقدر بسم الله أتعوذ، بسم الله ألجأ، بسم الله أعتصم. واضح؟ فأنت إذا قدرت هذا لا يضرك مع تعوذك بسم الله شيء في الأرض من ناحية الأرض ولا من ناحية السماء، لا يجي لك شيء يضرك من ناحية السماء ولا شيء يضرك من ناحية الأرض، واخدين بالكم؟ وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بكلمات الله التامات كما جاء في الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لدغته عقرب: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم عن أبي هريرة. يبقى أنت لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم عن أبي هريرة. وفي رواية للترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات من أذكار المساء 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر حمة تلك الليلة. الحمة هي كل ذي سم كالعقرب. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضر حمة تلك الليلة، الحمة اللي هي الايه؟ أي شيء يصيب الإنسان بسم مثل العقرب. تمام؟ وقد أورد الترمذي بعد روايته للحديث أن سهيل بن أبي صالح الراوي قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، لدغت عقرب فلم تؤثر فيها. انظروا يا إخوانا، لأنه يتعوذ بكلمات الله التامات، وكلمة التامات يعني التي لا يدخلها النقص أو الخلل كما يدخل في كلام الناس، فكلام المخلوقات يدخله النقص من أوجه متعددة، لكن كلام رب العالمين سبحانه لا يدخله خلل ولا يدخله نقص على الإطلاق، فهي الكلمات التامات الطيبات المباركات كما جاء في الحديث: الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وعدد الكلمات التامات الطيبات المباركات. فإذا هي كلمات تامات طيبات مباركات، كلمات رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي أيضا أي في الترمذي عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضي من قال. انظر إلى الجزاء، يعني هذه كلمة عظيمة، جزاؤها كان حقا على الله. ورب العالمين لا يوجد عليه حقوق إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا وإكراما، لكن لا يوجد للمخلوق حقوق على الله، نحن كمخلوقات ليس لنا حقوق على الله إلا ما جعله هو سبحانه وأوجبه على نفسه تفضلا. فيقول: رضيت بالله ربا. فربوبية الله عز وجل، ربوبية الله تبارك وتعالى، نحن نرضى بها، لسنا يعني كمن قال، قال الله تعالى للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فنحن كذلك. ربوبية الله عز وجل لنا، نحن نرضى عنها، يعني لا يكون الإنسان يقول مثلا والعياذ بالله إنه راضي، إنه رضي أم لم يرضى، هو ربه ويبغض رب العالمين كما يبغضه الشيطان، يبغض رب العالمين ولا يرضى بربوبيته سبحانه ولا يرضى بألوهيته مع أنه مربوب، شاء أم أبى. ما ربوبية الله لك شئت أم أبيت، حتى ولو ألحد البعيد وأنكر وجود الله، هل سينكر الحق؟ أبدا لا يستطيع أن ينكر الحق، لا ينكر، ولكن الاختبار والامتحان أن تكون راضيا برب العالمين. ولذلك هذا الذي يجعلك تذوق حلاوة الإيمان، فأنت إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، اجعل القلب راضيا. إن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كنت ممن ذاق، ستذوق حلاوة الإيمان. هل للإيمان حلاوة؟ نعم، ستذوقها وتعرف طعمها وتتذوقها حينما ترضى. إن لم تحس بطعم الإيمان فاعلم أن هناك نقص في عملية الرضا. من أين أتيت بهذا الكلام يا متكلم؟ أقول كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يبقى من رضي بالله ربا لم يطلب غيره، ولم يتوكل على سواه، ولم يعتمد، ولم يثق في سواه، ولم إذا معنى ذلك أنك ستتوكل على ربك، أنت رضيت به ربا، فأنت حينئذ ستتوكل عليه وحده وتعتمد عليه وتثق فيه سبحانه وتعالى، ولا يكون لك مطلوب سواه وتطلب منه وحده برضا، لست مجبور، يعني لا يكون الأمر أمر جبر، وترضى بقضائه وترضى، لأن هذه الأمور من لوازم الربوبية الأقدار، فترضى بقضاء الله حتى وإن كان هذا القضاء قد قضي عليك بشيء فيه مشق عليك أو شد عليك وهكذا، ثم ترضى بدين الله سبحانه وتعالى، وترضى كذلك بالإسلام دينا، بأنك لا تسلك سبيلا مغايرا لسبيل الإسلام، وكن فرحان بالإسلام كما بيّن الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ولذلك إذا سمعت آية تفرح بها، سمعت حكما تفرح بالحكم، سمعت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرح به، إياك أن يكون هناك في قلبك حزازة أو غضاضة، وإلا يكون هناك نقص في رضاك بالإسلام دينا. ما هو الإسلام كل ما شرعه الله عز وجل، ذلك كلمة الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، إذن يكون القلب مستسلما لله عز وجل كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا أهو الإسلام ويسلموا تسليما. فإذا ترضى بالإسلام دينا فلا تسلك سبيلا مغيرا للإسلام، ولذلك لا تسعى إلى الابتداع وإلى تفضيل أي طريق على طريق الإسلام أو أي شريعة على شريعة الإسلام، أو أن يكون في قلبك غضاضة من أي حكم من دين الإسلام والعياذ بالله، حتى وإن خالف هواك فيكون هواك تبعا لما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك من رضي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، وبالحديث من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، وهذا يجعله يذوق حلاوة الإيمان. طيب من رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا يفعل إلا ما يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا عندنا نقطة مهمة، الرضا نوعان كما بيّن العلماء، رضا عام، وهذا إن لم يتحقق كان الإنسان كافرا. الرضا العام إنك ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا، لأن عكس الرضا عدم الرضا لا بالإسلام ولا برب العالمين ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الكفر، مش كده ولا إيه؟ يبقى رضا عام ورضا بعد ذلك خاص، وهو يبقى الرضا العام اللي هو شرط أساسي لتحقيق الإسلام، صح؟ ويدخل به الإنسان في دين الله عز وجل. لكن الرضا الخاص الذي نتكلم عنه وهو الذي يقول فيه الحديث كان حقا على الله أن يرضيه، اللي هو مسألة مسألة وحكم حكم وأمر أمر، لكن أنت ترضى بالله ربا في المضمون العام والإجمال، لكن هل في كل مسألة حتى إذا حدث لك شيء رب العالمين فعل بك شيئا هذا الشيء مكروه لديك هترضى ولا هتسخط؟ واضح الأمر ولا لا؟ إن لم ترضى وقعت في السخط، هذا لا يكفرك ولكن ينقص الإيمان، واضح يا إخواننا ولا لا؟ كذلك لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وهذا الشيء لم يكن في مصلحتك، كما حدث مع الرجل البدري حينما اختلف مع الزبير بن العوام في شراج من الأرض، اختلفوا في سقي الأرض والماء المشترك بينهما، فجاء يحتكمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت في ذلك آية سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحينما حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء على الزبير نظرا لقرابة الزبير منه فجعل شوية، وأراد صلى الله عليه وسلم أنه إيه يعني الرجل الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني يصر الأمر شوية، فالأنصاري لم يقبل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، كمان ما عجبوش الحكم، فبيقول له أن كان ابن عمتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بقى تعالى ندي بقى كل ذي حق حقه، فاللي كنت جعلت الزبير يتنزل لك عنه لا بقى اسقي أرضك يا زبير حتى إذا وصل الماء إلى الجدر فافتح الماء لجارك، لكن في الأول قال له اسقي بس، فالمرة قال له ما تسقيش بس، لا ده انت كمان حقك لأن الماء جاء لك انت من أعلى حتى تكتفي ثم يصل الماء إلى الجدر ثم تفتح. ونزل قول الله تعالى في شأن هذا الأنصاري رضي الله عنه، لأن خلي بالكم الصحابة كانوا يترقون في مدارج الإيمان، ممكن الواحد يخطئ، ولكن بعد نزول الوحي الأعلى ونزول القرآن وبيان الحكم الواحد منهم يتراجع عن خطئه، كما قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، بيخطب الجمعة مش كده ولا إيه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم بعد ذلك حدث ارتفاع في الإيمان، ولذلك يعني هذا الكلام حينما نذكر القرآن الذي ذكره ونحن نذكر ما جاء، ممكن يجي بقى بعض الناس المتربصة يقول لك ده طعن في الصحابة، لا مش طعن في الصحابة، هل الصحابة حينما كان يسلم الواحد منهم كان إيمان وإسلام على نفس الدرجة التي تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما كان الإيمان إيه إخوانا يترقى ويرتفع درجات، تمام، لكن لا يسبق رضي الله عنهم، ولا يجوز الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في الصحابة أمارة النفاق فاحذروا. لكن في بعض الناس بقى بيتلككوا، تجد مصر واحد يحكي قصة زي كده يقول لك آه ده طعن في الصحابة، لا ده أنت بقى بتتلكك وعايز يعني والعياذ، وهذا برضو وفي بعض الناس الذين يتربصون بالناس عندهم للأسف نفس الأسلوب بتاع التكفيريين، عارف التكفيري اللي بيدور على الناس عشان يكفرها، كذلك بعض الناس يدور على شيء عشان يبدعك به، واخدين بالكم ولا لا؟ فربنا يسلم يعني. فيقول هنا قلنا أن الرضا نوعان، عام وخاص. فالعام هو الذي لا يخلو منه مسلم، فمن اتخذ ربا غير الله أو دينا غير الإسلام أو نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الإسلام. أما الرضا الثاني الذي نتكلم عنه فهو الرضا الذي يتكلم فيه العلماء هنا، وهو الأشياء الإيه؟ التفصيلية جزءا جزءا. قال وفي طبعا الإمام ابن القيم تكلم في هذا الأمر عن الرضا في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 204، تكلم عن هذا الرضا. قال وفي الترمذي وكذلك برضو علشان أمر مهم ولأهمية قوله من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، لأهميته جاء في أذكار الصباح والمساء وجاء بعد الأذان، حينما تسمع المؤذن يؤذن بعد أن ينتهي من الأذان تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. تمام يا أخوانا؟ وانظر إلى رضا السيدة أمنا أمها أم إسماعيل لما قالت ها إذا لا يضيعنا، هذا هو الذي وده بقى الرضا الخاص، حينما قالت لزوجها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام قالت له ماذا؟ قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، هذا أكبر مثال على الرضا، رضيت بهذا الجو الخراب كان وقتئذ تعيش فيه بدون زوجها ومع طفل صغير ليس معه شيء إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، أي إيمان هذا؟ أي إيمان هذا؟ رضا عن الله. وانظروا إلى السيدة أم موسى عليه الصلاة والسلام لما قيل لها أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فرضيت بما أمرها الله عز وجل به وألقت ولدها في اليم، واضح؟ فيقول هنا وفي الترمذي أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك وتكلم عنه العلماء وبينوا الكلام فيه، وبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. والشيخ الألباني رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث في الكلم الطيب إنه ضعيف، وكذلك ذكره في السلسلة الضعيفة برقم 1041. ثم قال في الكلم الطيب ثم رأيت هذا الدعاء في المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة نحوه غير مقيد بالصباح والمساء وسنده جيد. وكلام الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة حينما تكلم عن هذا الحديث يعني تجدون أن الشيخ كلامه كان فيه تردد هل يثبت على تصحيحه وتجويد إسنادي أم لا، فليراجع. يعني الشيخ الألباني ليست له كلمة فيه واضحة، بل الأمر عنده كان فيه يعني، وده من النادر أن الشيخ الألباني يتردد في تصحيح أو تضعيف حديث معين، فليرجع إليه من شاء. المهم الحديث هنا لو تلاحظون يقول اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك. ما معنى الإشهاد هنا؟ الإشهاد هنا كما ترون الله عز وجل يقول في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأنت حينما تقول هذا الكلام تشهد حملة العرش، تشهد الله أولا وكفى بالله شهيدا، ثم تشهد حملة العرش والملائكة وجميع الخلق بأنك أنت تشهد أنه لا إله إلا هو، يعني أنت تشهدهم على ماذا؟ تشهدهم على كونك تنطق بكلمة التوحيد، واضح؟ لكي يكونوا لك شهداء يوم القيامة فيشهدون لك، واضح؟ إذن أنت تقول: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. يبقى أنت تشهدهم على ألوهية الله، وهم قد شهدوا بالفعل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، قد شهدوا بالفعل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا كذلك، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأنت تشهدهم كذلك على ماذا؟ على شهادتك أنت، لكي يشهدوا لك بأنك شهدت بألوهية الله سبحانه وتعالى. ثم في سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد والشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما قال المؤلف، والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم، وصححه الإمام ابن حبان، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، لكن الشيخ الألباني ضعفه في تعليقه على سنن أبي داود. الخبر ده كما ترون يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فعلا لا توجد نعمة من النعم التي يصبح الإنسان فيها أو يمسي فيها هو أو غيره إلا وهي ممن؟ من الله. هذا الكلام جاء في القرآن الكريم: نعم وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأنت تقول: اللهم ما أصبح بي، وفي المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة. أي نعمة؟ يعني ما أصبح بي من نعمة، أي نعمة كبيرة أو صغيرة، أو بأحد من خلقك، لست وحدي وإنما أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لأنه رب العالمين وهو مدبر كل شيء، ولا يوجد شيء إلا ملكا لمن؟ لله. فهو فاطر كل شيء، فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، فما من نعمة إلا وهي منه سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال: فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، إن قلت ذلك فقد أديت شكر يومك، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وفي السنن وصحيح الإمام الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. كلمات نفيسة جدا. اسمع: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كلمات في غاية النفاسة. قال وكيع: يعني الخسف، أغتال من تحتي اللي هو الخسف. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، والشيخ الألباني صححه في تعليقه على أبي داود وكذلك في تعليقه على الكلم الطيب. الحديث فيه يعني كلام جميل جدا. أولا يقول: اللهم، يدعو ربه سبحانه: إني أسألك العافية. ما معنى كلمة العافية؟ العافية، كلمة العافية، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. تخيل بقى العباس عمه، وعمه اللي بيسأله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أي حال أحد يسأله كان أحرص الناس على الخير، وكان أنصح الناس لله عز وجل. فجاءه، تخيل بقى لما العباس كمان عمه اللي بيسأله، فقال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أسأله الله. قال: سل الله العافية، اسأل ربك العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت، العافية كلمة واحدة يعني، ثم مكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أسأله الله. فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة بس. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وفي المسند من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. ما هي العافية؟ هي أن يؤمن الله عبده من كل نقمة ومحنة. واضح؟ أن يؤمنك الله سبحانه وتعالى ويجنبك كل نقمة وكل محنة في الدنيا في الآخرة في الدين وفي أمور الدنيا. ولذلك الحديث هنا كما ترون عام شامل، ولذلك يصرف عنك السوء ويصرف عنك الفقر ويصرف عنك البأساء والضراء ويصرف عنك البلايا والأسقام والأمراض، كل هذا من العافية. العافية أن يدفع عنك ويجنبك كل ما يضرك في الدين أو في الدنيا. يبقى معنى كده ما أعطي لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، كما قال أو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر الصديق في المسند. أما العفو فهو محو الذنوب وسترها. يبقى العفو عرفناه، وذلك لما السيدة عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أن أدعو الله به ليلة القدر. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يبقى شوف بقى الحديث بيقول لنا إيه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. طب العافية في الدنيا يعني رب العالمين يجنبك كل المخاطر والمخازي والنقم والمحن في الدنيا، وفي الآخرة أهوال الآخرة أعظم، يعافيك من كل ما في الآخرة من أضرار. طب أنت رب العالمين عافاك من كل المضار في الدنيا ومن كل المضار في الآخرة. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. بل العفو اللي هو ليه؟ محو الذنوب وسترها، بل ينسيك أنت نفسك هذه الذنوب لما يدخلك الجنة إن شاء الله. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. طب في الأول قال: أسألك العافية في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعني في زمان الدنيا الذي أحيا فيه، وفي الآخرة كل المضار جنبنيها في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. يبقى لأن المضار قد تأتي في الدين، ولذلك الحديث جاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. يقول فيه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ففي مصيبة في الدين، إن الإنسان ممكن يقع في بدعة، يقع في شيء والعياذ بالله يضر إيمانه، شيء يضر إسلامه، شيء يضر توحيده. يبقى هو يقول لك: أنا زي الفل وربنا معفيني، فلوسي معايا، أبنائي ذكور، ما عندناش مشاكل، عايشين أغنياء، لكن هو في بدعة. فهذا قد وقع في أمر يضر الإيه؟ الدين، وقع في معصية والعياذ بالله جعلته يبتعد عن الله عز وجل. إذن في مصائب دينية ومصائب دوية. فبيقول لي هنا إيه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، يعني الأمور الدينية، عافيني من أن أقع فيما يغضبك من معاصي أو بدع، ودنياي أمور الدنيا. يبقى قوله في الأول: أسألك العافية في الدنيا والآخرة، مرحلة الدنيا، فيشمل الدين والدنيا، والآخرة أهوال الآخرة بس، مش كده ولا لا؟ لكن لما يقول: أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، يبقى البلايا التي تحدث في الدين والبلايا التي تحدث في أمور الإيه؟ الدنيا، الأموال والأولاد والصحة ومشاكل ذلك. بعد ذلك قال وأهلي ومالي، يبقى العفو والعافية. انظر بقى إلى التعميم في كل شيء، وأهلي، أسألك العفو والعافية في أهلي، عافي أهلي في دينهم ودنياهم، ومالي، عافيني في مالي ألا يحدث فيه شيء يضره. ثم يقول اللهم استر عوراتي. ما معنى عوراتي؟ عوراتي جمع عورة، والعورة العيب والخلل والقصور، أي عيب فيك أو خلل أو قصور يسمى عورة. ولذلك أي شيء تقصير، نقص، النقص عورة. ولذلك المنافقون قالوا كما في سورة الأحزاب إن بيوتنا إيه؟ عورة. يعني إيه بيوتنا عورة؟ يعني واطية، ممكن السراق يقفزوا عليها ويسرقونا وإحنا في القتال، إن مش هنقدر نخرج نحارب معاك. ليه؟ إن بيوتنا عورة، الحرامية هيجوا يسرقوها وإحنا مش موجودين. قال وما هي بعورة؟ فيش منافق بيته بيكون واطي أبدا، المنافق بيكون إيه؟ عامل بيته محصن، مش كده ولا إيه؟ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، عايزين يهربوا من المعركة. فالعورة النقص والخلل والتقصير، ومنه العورة لما، ولذلك سميت العورة إيه؟ عورة، كشف العورة، لأن فعلا لو الإنسان انكشفت سوءته فهذا أمر يضيرك. يعني تخيل كده لو الإنسان مشى في الطريق عاريا، يبقى أمر والعياذ بالله، يعني سلمنا الله وإياك. وذلك إحنا أصبحنا في زمن دلوقتي ممكن النساء تمشي عراية في الطريق، حاجة عادية، لا دي عورة. ولذلك كنا نشوف الناس زمان أيام أن كان يعني الناس عندهم حياء، النساء كانت المرأة لو حد حتى ممكن تكون مش متدينة، مع إن كان كل أهالينا متدينين بس تدين فطري على قدهم، لو لقيت حد داخل تغب يخب وشها، مش كده ولا تعمل وشها كده، حتى لما كانوا يلبسوا البيشة قديما. أجيالكم ممكن ما تطلعش على هذا، أنت عجوز أنت واخد بالك، بيشة كانت تمشي بالملاية وبيشة، معناها مش ملتزمة، ممكن ما بتصليش وتخاف. وزيك أقول لك دي مكشوف، أقول لك كان زمان مكشوفة الوش، مش كده ولا لا؟ مكشوفة الوش، لأن كان أمر يعني قبل التبرج كان الأمر صعب جدا على المجتمع المصري، ما بنتكلمش عن مجتمع قبلي ولا حاجة، نتكلم عن المجتمع المصري قبل ما كانت المرأة تنكشف. دلوقتي بقت المسألة يعني يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يسلم، يعني ربنا يسلم ويستر عوراتنا. وذلك ادعوا ربكم أن يستر عورات نسائكم، ادعوا ربكم سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدعاء يدخل فيه اللهم استر عوراتي، استر بنتي، استر زوجتي، استر اختي، استر حفيدتي، وهكذا استر عوراتي. العورة هذه جامعة بتشمل العورات النساء وعورتك انت كمان وتقصيرك وزللك. هو احنا لو هو انتوا فاكرين حد فينا من الممكن انه لو انكشف امام الناس كل اخطائنا سيحترمنا احد من الناس؟ تخيل نفسك كده، اعرض نفسك على نفسك وشوف ما ترتكب أنت بينك وبين نفسك، ولا يطلع عليه إلا الله، ثم الحفظ الكتب الذين يكتبون. لو الذنوب ليها ريحة ما كانش حد فينا طاء يقعد جنب التانش، صح؟ العورات دي تصوروا لو كشفت أخطائك، أنا ماشي في وسطيكو كده محترم وأنت ماشي محترم، تخيلوا لو عوراتنا انكشفت وذنوبنا اتكشفت للناس. احنا محتاجين لعفو الله والستر الله والمغفرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء اللهم استر عوراتي. ويوم القيامة سيكون يوم فيه فضيحة والعياذ بالله، إلا لمن شاء الله أن يستره، سيكون يوم فضايح والعياذ بالله، كله سيرى كل شيء. ولذلك يعني كما قال الله تعالى عمن يأخذ كتابه بشماله، كتاب بشماله، وكما قال في سورة الإسراء ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا، يلقاه منشورا، مفتوح أمام الناس، من يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيف. أنت في حاجة إلى أن يسترك في الدنيا وفي الآخرة، يعني نسأل الله كما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. فيقول اللهم استر، مش عايزين نقول الكلام ده يردد باللسان بدون أن يجري الكلام على قلوبنا يا أخوانا، يبقى لازم تتمثل بهذا الكلام وانت بتقوله، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. أمن يا رب الروعات، روعاتي جمع روعة، والمقصود بها إيه؟ الخوف، الخوف والأحزان. الذي يؤمن الروعات هو الله وحده صدقني يعني ممكن تكون انت على علاقة بشخصية كبيرة جدا، ممكن الشخصية دي يكون في الامن ولا حاجة، هل تأمن روعتك بمعرفة لوزير الداخلية؟ ابدا والله، لانه ممكن يكون وزير الداخلية نفسه مش مؤمن الروعة وخايف، مش كده ولا لا؟ خايف رئيس دولة، يبقى خايف، خايف وهو يدعو ويقول له وآمن روعاتي، ويبكي بين يدي الله، لأن الله هو الذي يؤمن فقط، لا يؤمن إلا الله. إياك أن تظن في حد يؤمن حد. الأمان من مين يا أخوانا؟ من رب العالمين وحده سبحانه وتعالى، رئيس أكبر دولة في العالم. ممكن تجده مرعوب وخايف، وفي مؤامرات ضده هنا وهنا ومن أعدائه، كل إنسان هكذا. وما تقولش إني حكمت فأمنت فحكمت فنمت يا عمر، لا سيبكم الكلام ده. ما عمر قتل رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب الذي كان ينام بدون حرس، قتل في الصلاة ولا ما قتلش؟ طب وعثمان قتل، وعلي قتل، يعني مسألة القتل موجودة لأي حاكم من الحكام، وارد. انت عندك الخلفاء الأربعة، ثلاثة منهم ماتوا ايه؟ مقتولين. أصل ما تعيشوش في مسألة وهم يقولك ايه؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت. نعم حكم فعدل فأمن فنام، عنده أمان، لكن الأمان لم يكن إلا من تأمين الله لقلب الإنسان، واخدين بالكم؟ لكن رب العالمين شاء أن يموت شهيدا، وأن يكون عمر شهيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، أثبت أحد، أحد حينما حدث زلزال، أثبت أحد، ما تتهزش، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الصديق أبو بكر، ومن الشهيدان عمر وعثمان. ولذلك جاء في حديث آخر لما قال افتح له وبشره بالشهادة على بلوى تصيبه، إذا معنى ذلك أن هؤلاء قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيموتون مقتولين شهداء في سبيل الله. فالذي يؤمن الروعات من يا أخوانا؟ الله وحده. وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. كم جهة كده يا أخوانا؟ ستة أماكن المكعبة، مش كده ولا لا؟ هي الجهات الستة، الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هذا الكلام من الممكن أن تحدث المصائب والبال للإنسان من أي جهة من هذه الجهات. إذن أنت هنا تطلب من الله الحماية والوقاية من جميع الجوانب والنواحي التي من الممكن أن تؤتى منها، من الناحية الحسية أن يغتالك أحد أو يقتلك أو يحدث لك شيء يصيبك، وكذلك من الشيطان الذي قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى معنى ذلك أن الشيطان أيضا، أنت هنا بتؤمن نفسك من ماذا؟ من شرك الشيطان، ومن شرك الشيطان، ومن حبائل الشيطان. إذن أنت في حاجة إلى أن يؤمنك الله تعالى، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الاغتيال من تحت الإنسان اللي هو الإيه؟ قال وكيع الخسف، أن تخسف به الأرض، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فخسفنا به وبداره الأرض عن قارون عليه لعنة الله، واخدين بالكم؟ قال وعن طلق بن حبيب، وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل، بس هذا الحديث غير صحيح والعلماء ضعفوه، وقال البخاري في الأغلب وهو أحد الرواة منكر الحديث، والبخاري لو قال عن أحد الناس منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. وكذلك ويحيى بن معين قال ليس بشيء، ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر وعلماء الحديث منهم الشيخ الألباني في تعليقه على الكلم الطيب. هنذكر الحديث. وعن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك، احترق بيتك. فقال ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك. انظر إلى الثقة، لو صح الحديث طبعا. لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هنا يقول اللهم أنت ربي، فيتوسل بربوبية الله ثم بألوهيتي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت لأنك ربي، فكيف يتوكل الإنسان على غير الله الذي لا يملك شيئا؟ أنت إن توكلت فعليك أن تتوكل على المالك الذي يملك الأسباب سبحانه وتعالى، والذي يحق والذي يستحق وحده أن يعتمد عليه وأن يوثق به، وأنه يملك كل شيء. فإنك والتوكل نوع من أنواع العبادة التي هي جزء من توحيد الألوهية. عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. والعرش العظيم كما تعلمون أعظم المخلوقات، أعظم من السماوات والأرض. ثم قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يا ليتنا نوقن بهذا الكلام يقينا حقيقيا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في الترمذي وغيره: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ سينفذ، وما لم يكتب في اللوح المحفوظ فلن يحدث على الإطلاق، يستحيل أن يقع طالما لم يكتب في اللوح المحفوظ الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن عليك أن تعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول بمعنى لا تحول من حال إلى حال، ولا من مقام إلى مقام، ولا من مكان إلى مكان، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل. فرب العالمين، التحول من مكان إلى مكان أو من مقام إلى مقام لا يكون إلا به، ثم القوة التي تستطيع من خلالها أن تتحول هي من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم وصف الله بكونه العلي العظيم، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لابد وأنت حينما تقولها أن تكون صادقا، أنك تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن قدرته سبحانه وتعالى عامة لكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه يحيط بكل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. اللهم إني بعد أن قال هذا الكلام كله، بعد أن قال هذا الكلام العظيم الجليل، قال: اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ إليك يا ربي، معناه أني ألتجئ إليك يا ربي وأعوذ بك وأعتصم بك من شر نفسي ومن شر كل، عارف كل الحديث السابق، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. هذا يقول: ومن شر كل دابة، ربي آخذ بناصيتي، يدخل فيها الشيطان فهي أعم، ربي آخذ بناصيتي، كما جاء في سورة هود، وهذا من كلام هود عليه الصلاة والسلام: رب إن ربي على صراط مستقيم. رواه ابن السن في عمل اليوم والليلة، وقلت لكم إنه حديث ضعيف. وبهذا تكون الأحاديث التي ذكرها المؤلف في أذكار الصباح والمساء هو لم يستوعب، وإلا فهناك أذكار أخرى صحت ولكنه لم يذكرها. من الممكن في المجلس القادم أن نذكر بعض ما صح في ذلك، ولكن لن نشرحها، لأن نحن ملتزمون بشرح ماذا؟ الكتاب فقط. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني من أذكار النوم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.